قال ما حل من إشبال الشيخ محمد إبراهيم شقرة. أما شقرة فبعد موت الألباني تعلمون ما حصل له، تأثر كثيرا وصار يطعن في أهل السنة ونقض غزله من بعد قوة أنكاثة. وأما أبو الأشبال ما يعرفه غير أنه محقق له بعض التحقيقات، أما من حيث منهجه الله أعلم. وأما شقرة فهو انحرف في الأخير. بعض الناس يبقى عند شيخ تزلف عنده، هذا ما نحكم يعني نتعالى على الله فيه، هذا الواقع. يبقى عند شيخ فترة يتزلف عنده، إذا مات الشيخ انقلب على عقبه وترك الخير الذي كان يعرفه من شيخه ويناصره ويدعو إليه. فكم من الذين تفلتوا علينا بعد موت الشيخ مقبل رحمه الله، وذهبوا يمينا وشمالا، عنوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا، فلما حصلوه حشروا وصح لهم إسناده وأصوله، وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا، فمالوا إلى الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرروا. فيا علماء السوء، أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير؟ طلبوا العلم بماض عمرهم، حالهم أحسن إذ كانوا صغارا، فإذا ما الشيب في أذقانهم ملأوا الآفاق ظلما وبوارا. هذا حال كثير، أو حال بعض الناس من طلب العلم عند الشيوخ واجتهدوا فيه وحصلوه ما أدبروا، ومالوا إلى الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحة لا يصرروا. هؤلاء والعياذ بالله حالهم سيء، فلا تكن مثلهم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. هذا حال سيء، أو تتركه يلهث، هذا حال سيء غير مفروح به لطالب العلم. فبقوا عند الشيخ رحمه الله فترات من زمنهم وأعمالهم وشبابهم قضوها عند الشيخ، جئنا وهم شيوخ، شيوخ علم، وجئنا وهم المدرسون القائمون على دار الحديث بدماش. مات الشيخ وذهبوا، ذهبوا وماتوا موتا ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الشاكر والثابت على هذا الخير بقي العالم أو مات العالم، هذا له جزاء عظيم. ولم يذكر الله سبحانه ما يجازى به هذا الشاكر، وسيجزي الله الشاكرين، سيجزيهم جزاء عظيما. وهو الكريم سبحانه وتعالى، هو الكريم، معلوم كرمه وجزاؤه كيف يكون. فعلى طالب العلم أن يثبت، ولا يكون ثباته بثبات شيخه وانحرافه بانحراف شيخه، حسبنا الله ونعم الوكيل. أو لا يكون ثباته موقتا بحياة شيخه، فإذا مات شيخ انقلب عن عقبيه. الله سبحانه حذر الصحابة من هذا الحال. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. والله ما تضر لنفسك، دين الله باق ودين الله محفوظ وطلب العلم محفوظ. إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، سواء كنت أنت تقوم على هذا أو غيرك يقوم على العلم محفوظ ودين الله محفوظ. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثاله. فعلى هذا لا يحدث الشخص نفسه أن بقاء الدعوة بقائه، وأن العلم لا يقوم إلا إذا كان هو القائم عليه يزدهر العلم في حياته، هذا مغرور مخدوع من الشيطان. سيأتي الله بمن هو أحفظ منك، من هو أعلم منك، من هو أحدق منك وأثبت منك. فعلى هذا الشخص يدعو الله بما دعا رسول الله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلوبنا بيد الله بين أصبعين من أصابع الله، يصرفها ويقلبها كيف شاء. فهذا حال كثير من تعلمون ممن جالسناهم عند الشيخ وممن كانوا قبلنا. وكانوا شيوخ علم مثال الريمي والبيضاني ومحمد المهدي، محمد أيضا عبد الله الحاشدي، مجموعة كان عندهم خير، والشيخ يؤمل فيهم. وقال عن الريمي أنه كان يحدث نفسه أن يحقق مسند أحمد قبل المؤسسة هذه التي جاءت حق شعيب، قبل المؤسسة وهو يحدث نفسه أن يحقق مسند أحمد. وهكذا الحاشدي له تحقيق الأسماء والصفات البيهقي، وهو يعتبر الآن الذي يحال إليه، إذا قيل انظر البيهقي أسماء والصفات الأول الثاني هو كتاب واشتهر، اشتهر هذا الكتاب. وهكذا من ذكرنا عقيل المقطري، كم من تحقيقات لا كانت موجودة في الساحة والآن اندثرت واندرست. المهم الثبات، الثبات والقناعة بهذا الخير الذي نحن عليه، فإنه هو الذي يزلف من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقرب من الله، لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة، وإنما هي الأعمال فقط والنيات، النيات هي التي تضرنا، وإلا هذا مأخوذ من قال الله قال رسوله، ما في غير هذا الزائد ومنهج السلف. لكن النيات أول من تسعر بهم ثلاثة، وذكر عالم يقارن القرآن يعلم الناس، نية سيئة وطوية خبيثة. هذا بلوغ المرام للشيخ محمد حفظه الله، هو يحسن هذا الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. راه أحمد أصحاب السنن، إلا الترمذي صححه الحاكم، قال حسن، نعم حسن باعتبار السند، لكن ما في الصحيح يعارضه، ما في الصحيح يعارضه، فلذلك يرجح ما في الصحيح. وأما الشافعي فيضعف هذا، والجمهور يضعفون هذا الحديث. فالأدلة كثيرة، حديث ميمونة ظاهر في الدلالة واضح، فإنها تصدقت بولي أعتقت وليدة وما أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، وما أنكر عليها هذا الشيء، وإنما قال لو أخبرتيني كان أحسن، أشير عليك إلى الأفضل. وهذا الذي سمعته في ترجيح هذا القول، أن الأفضل أنها تخبر الزوج تطيبا لخاطره وحفاظا على العشرة وبقاء الحياة الزوجية فيما بينهم، ربما يضيق صدره تكرر عليه هذه الأشياء، كرع عليه هذا الأمر ولا تبالي به ولا تستأذنه، وربما يريد وجه فيكدر خاطره، كدر خاطره مثل هذه الأشياء. لذلك قلنا الأفضل أنها تطيب خاطر الزوج كما قال رسول الله، أشار إلى هذا الأمر أنها لو استأذنت كان أفضل. أما أنه يجب هكذا أيضا، هكذا ما ذكره القرطبي وغيره في مسألة تصدق النساء وأمر النبي عليه الصلاة والسلام لأولئك النسوة في العيد، قال فإن الدليل على الزوج كانوا حاضرين، قالوا خلاص أشاروا عليه نفعلوا، أو معهن إذن سابق افعل، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا افعل. لكن الشيخ الألباني رحمه الله يوجه توجيه قوي في نحو هذا الحديث، ومعنى كلامه رحمه الله أن هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يأذنوا الأزواج، وقد أمر رسول الله بالتصدق تصدقنا، امتثلنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتركنا أمر الأزواج واستئذان الأزواج، هذا جاء أمر من الشريعة. لكن لنا فيه دلالة على أن هذا إيش مستحب، استئذان الزوج ليس كذلك، هذا يعتبر صارف للوجوب، إن قلنا بالوجوب صارف للوجوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن، وهو قد قال في الحديث الذي عندهم يحتجون به علينا لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها، وهنا أمرها بالتصدق ولا يعلم أن زوجها إيش قد أذن فيما تقدم. فهذا لنا على أن هذا الأمر ليس بواجب، إنما هو يستحب، وأنه باب الأفضل. هذا الحديث إن صح فيحمل على باب الأفضل، أن الأفضل أنها تستأذن، لأن صلى الله عليه وسلم أمرهن بالصدقة، ولا يعلم أن الأزواج كانوا حاضرين في ذلك المكان الذي ذهب إليه صلى الله عليه وسلم إلى النساء، بل الأزواج القرائن تدل على أن الرجال منفصلين، أو على أن الرجال منفصلون عن النساء في العيد، وأن النساء كن بعيد منفصلات عن الرجال، وما في أحد رجال إلا بلال جاء مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لنا على أننا نحمل على أنهم باب الأفضل هذا الأمر لا يجوز أو هذا النهي على أنهم باب الأفضل، لأن قد فعلت بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وتصدقت ولا يعلم أن الزوج أشار إليها وكان موجودا، أو قبل ما تخرج العيد قال لها تصدقي إذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء تصدقي قد أذنت لك. من أين هذا؟ هذا يصعب أن يؤتى عليه بدليل. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أنه يجوز للمرأة أن تصدق من مالها إن كانت رشيدة بالغة يجوز لها كالرجل، والأفضل أنها ترجع إلى زوجها قبل التصدق حفاظا على العشرة وتطيبا للخاطر. وأدلة الجمهور أقوى من أدلة المانعين. وأما قول مالك أنه يؤذن لها في الثلث فما دون، وأما ما كان أكثر من ثلث فلا، هذا يحتاج إلى دليل، وزيادة الثلث هذه فيها نظر، الحديث حسن العلام الألباني من غير الثلث. قال إذا كان المهر واجبا فعند الحنابلة قاعدة أن ما كان النهي عائدا إلى ذات الشيء أو ركن من أركانه فيكون النهي الفساد، فهل يفسد العقد على هذه القاعدة؟ هو المهر موجود، لكن الكلام على ما إذا فسد المهر، لكن أعطى مهر لكن المهر هذا فاسد، هذا المهر يبعد ويؤتى بمهر مكانه. وهكذا أيضا الكلام على تأخير المهر ولم يذكر حال العقد وأغفل حال العقد لكن فيه مهر يكون بالعقد واجبا وبالوطأ واجب، فيه مهر موجود لكن مسكوت عنه، فهذا الذي يظهر ما يدخل تحت هذه القاعدة. وإنما الكلام الخلاف بينهم إذا فسد المهر، إذا فسد المهر هل يفسد العقد أو لا يفسد العقد؟ إذا كان المهر لا يصلح أن يكون مهرا لوجود الغرر فيه أو لذاته لا يصلح أن يكون مهرا كالخمر والحشيشة، أجمع العلماء على أن هذه الأشياء لا تصلح مهرا، فهنا هل يفسد العقد أو لا يفسد العقد؟ هنا الخلاف بين أهل العلم. وأما بالنسبة لتأخير المهر فهو جائز، حتى عندهم جائز تأخير المهر والسكوت عليه، هذا قد نص عليه القرآن، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة فنصف ما فرضتم، هذا يدل على عدم تسمية المهر حال العقد، هذا القرآن نص يدل على ذلك، ولم تفرضوا لهن فريضة فنصف ما فرضتم، طلقتها وما سميت المهر حال العقد وحال النكاح ولم تمسها ما جامعتها، فإنه في هذه الحالة لها النصف، قد حصل العقد، ما دام أنه قد حصل العقد فلها النصف. وأما إذا جامعتها وطلقتها بعد الجماع فإنه المهر كامل، وإذا مت عنها قبل تسمية المهر أو بعد تسمية المهر فلها المهر كامل، ما في نصفنا عند الوفاة، وإنما النصف عند الطلاق وعدم المسيس فلها النصف، وأما عند الوفاء وإن لم يسمى المهر فلها المهر كامل وعليها العدة ولها الميراث. نعم نعم واجب مستقل، أحسن ده واجب مستقل. وهذه القاعدة تجد اضطرابا في استعمالها، الحق الله ما تدري كيف تستعملها، حتى هم يضطربون فيها، هذا عائد لذاته وحين يقول لا ما هو عائد لذاته، مع أنك تقيس هذا على هذا تراهم سواء لكن يقول لا ما هو عائد لذاته، فالحق أن النهي عائد لذاته يفيد الفساد، هذه فيها شيء من الصعوبة في تطبيقها، في بعض المسائل تظهر وفي بعضها ربما ما تظهر له. لبعضهم هؤلاء من قعدوا هذه القاعدة، وقد فرضتم، نعم أحسنت، لا جناح عليكم، نعم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أحسنت، الآية الأخرى وقد فرضتم لهن فريضة، قال إذا مات الإنسان في نصف شهر رمضان فهل يصام عنه ما بقي من الشهر؟ إن كان يصام عنه فهل يشترط من يصوم عنه يكون من أهله؟ وهل لا بأس إذا اشترك اثنان في الصيام عنه؟ أما بالنسبة لمن مات في نصف الشهر فهذا لا يصام عنه، لأن الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا لم يواصل الشهر، قطعه الموت عن إتمام الشهر فليس عليه صوم، وإنما الصوم على من مرض في الشهر ثم عوفي ولم يصم، ثم عوفي ولم يصم لشغل أو لغير ذلك من الأعذار الشرعية، لا لعدم العناية بهذا الجانب، فإنه إذا كان مهملا مفرطا ومقصرا فهذا لا يصام عنه، لكنه أراد أن يصوم ومر في الأيام ويقول سأصوم سأصوم سأصوم، مات بعد ذلك ويحب أن يصوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأما الصورة التي ذكرتها فليس على أهله شيء. وإن كان يصام عنه فهل يشترط من يصوم عنه يكون من أهله؟ لا، ما يشترط أن يكون من أهله، ولكن يلزمهم هم وجوبا، من مات عليه صوم صام عنه وليه، يلزمهم وجوبا على الصحيح، فإن الماضي وإن كان خبرا فالمقصود به الإنشاء ليصم عنه وليه، يلزمهم الصوم عنه أي أقاربه عصبته، والأقرب فالأقرب ومن يرثه، وإن تبرع بعضهم ممن هم من الأباعد أجزأ. وهل لا بأس إذا اشترك اثنان في الصيام عنه؟ نعم لا بأس، إذا اشترك اثنان في الصيام عنه ما فيه مانع يجزي، ولو اشتركوا عشرة عليه عشرة أيام وصاموها في يوم واحد يرجى أنه يجزي، كل واحد يصوم عن يوم وينوي الصيام عن يوم مما هو عليه ويرجى أنه يجزي عنه. وأما الكفارة فلا يصومون، يصوم الستون النفر عن الواحد في يوم واحد، فإن المقصود بها التتابع شهرين متتابعين، وهؤلاء مصامون ليوم واحد بخلاف قضاء رمضان. قال الأرض كروية أو ثابتة، وإيش عليك من هذا الكلام ذا؟ الأرض كروية ولا ما هي كروية؟ الصحيح أنها كروية وأنها ثابتة، ولا تعارض بين كونها كروية وبين كونها ثابتة، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يثبت أنها مسطحة ومنهم من يثبت الكروية لها. وأما الثبوت فما ينبغي النزاع فيه، فجعل الله الجبال لها الرواسي، فما ينبغي أن يقال الأرض تدور، هذا كلام فاسد ونظريات فاسدة، بل هي ثابتة وقد أخبر الله بقرارها وثبوتها، وإنما تزلزل يوم القيامة وتضطرب يوم القيامة وتتحرك يوم القيامة، وإن هي ثابتة وقد جعل الله هذه الجبال رواسي لها. والأمر في الكروية وغير الكروية هذا سهل سهل، لكن الثبوت ما ينبغي الخلاف فيه، وقرار الأرض ما ينبغي الخلاف فيه. الشيخ بن باز نعم يثبت أنها كروية، الشيخ الإسلام نعم أحسنت، وشيخ الإسلام أيضا وقد مر معنا هذا. قال ما حال عبد الرزاق البدر؟ الرزاق البدر يتعاطف مع أصحاب الجمعيات وما عنده بصيرة بهم، وقد جالس الشيخ في أمريكا أو في شيء من البلدان هذه التي اجتمع به معه أو اجتمع معه فيها بريطانيا، وكان من أسباب تأليف الشيخ الأربعون الحسان في الاجتماع على الطعام هو البدر هذا عبد الرزاق، وكان يقول ترك تشدد ترك تشدد يا يحيى ترك تشدد يا يحيى، ليش نقول لهم ليش ما نأكل واحد يعني نجتمع على طعام، تعرف عادة اليمنيين وعادة أهل الخير وأهل الصلاح يحبوا الاجتماع على الطعام امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم. فقال يا جماعة بعد كل واحد ما معه صحن يأكل وحده، هم كلهم فرقوا الصحون بينهم كل واحد يأكل وحده، قال لهم نجتمع نجيب الطعام هذا ونجتمع، قال ترك تشدد يا يحيى ترك تشدد فألف هذه الرسالة التي سماها بالأربعين إحسان ردا على هذا الذي يقول ترك تشدد. هذا ما هو تشدد، هذه سنة رسول الله. أدخل الصحابة عشرة عشرة يجتمعون على الطعام، وما أعطى كل واحد صحن، قال خذ صحن وأنت خذ صحن، ففيه بركة الاجتماع. عندهم تشدد هذا. نعم، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. فهو بالنسبة لإحياء التراث الحزبيين ما يميز، وتعرف أنت الحزبيين يحبون أن يستقطبوا مثل هؤلاء الذين عندهم علم وعندهم خير، فهم يحبون أن يستقطبوهم وأن ينسبوهم إليهم، أن يستقطبوهم وأن ينسبوهم إليهم وأنهم معنا. وهناك خليط كما قال الشيخ رحمه الله: يدخل علي أناس لحاهم طويلة ولا نميز هو سروري ولا سلفي في المملكة. لما ذهب إلى المملكة قال: لحى طيبة دسمة وما ندري هو سروري ولا سلفي، ما في تمييز، قال ما تستطيع تميز. لكن هنا في اليمن تعرف هذا معنى ولا علينا نس، كذلك تعرف الدعوة قامت على التمييز. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله إلا أنت.